بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال العلامة نجم الدين الطوفي رحمه الله تعالى في شرح القصيدة التائية في القدر لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ثم هاهنا يناسب ذكر النبوات وفوائدها، وفيه أبحاث ينبني بعضها على بعض. ثم هاهنا يناسب ذكر النبوات وفوائدها، وفيه أبحاث ينبني بعضها على بعض. الأول: الحسن والقبح. الحسن والقبح. القبح، نعم. قد يراد بهما ما يلائم الطبع وينافره، كاللذة والألم، وقد يراد بهما صفة الكمال والنقص كالعلم والجهل، وهما بهذين التفسيرين عقليان. وقد يراد بهما كون الفعل متعلق المدح والذم عاجلا، والثواب والعقاب آجلا، وهما بهذا المعنى شرعيا. أي مستفادان من الشرع عندنا خلافا للمعتزلة، فإنهم قالوا هما عقليان أيضا، أي مستفادان من حكم العقل، لأن حسن الفعل وقبحه عندهم إما لذات الفعل أو لوصف ملازم له، وقدروا مذهبهم بأن الأفعال ثلاثة أقسام. أحدها قدروا لقرروا وقدروا مذهبهم بأن الأفعال ثلاثة أقسام. أحدها ما يدرك حسنه وقبحه ضرورة، كحسن الصدق النافع وقبح الكذب الضار. الثاني ما يدرك ذلك منه بأدنى نظر، كقبح الصدق الضار وحسن الكذب النافع. الثالث ما لا يستقل العقل بحسنه وقبحه، كحل الشاة وتحريم الخنزير، ووجوب صوم آخر يوم من رمضان، وتحريم صوم اليوم الذي بعده، واستحباب صوم تسعة من ذي الحجة، والمنع من صوم أربعة أيام بعدها، وكذلك ما في أحكام العبادات والمعاملات والمناكحات، وتقدير نصب الزكوات والديات من الحسن والقبح لا يهتدي إليه العقل بدون منبه عليه، فاحتاج إلى الشرع ليرشده إليه. لنا وجوه: الأول، لو كانا عقليين لكان العلم بذلك إما ضروريا أو نظريا، واللازم باطل فالملزوم كذلك. أما الملازمة فبينة، لانحصار العلم العقلي في الضروري والنظري وعدم دخول النقل فيما نحن فيه. وأما بطلان اللازم فلأن العلم بذلك لو كان ضروريا لم تنع وقوع الخلاف فيه لعدم قبول ضروريات الخلاف، لكننا خالفناكم فيه ونحن جم غفير، ولو كان نظريا للزم التسلسل لاستلزام كل نظر نظرا إلى غير نهاية وهو محال. الثاني، لو كان قبح القبيح عقليا لقبح إما من الله تعالى أو من العبد، والقسمان باطلان فبطل كون قبحه عقليا. أما بطلان القسم الأول فلأن الله تعالى لا يقبح منه شيء باتفاق. لا يقبح منه شيء اتفاق، يعني كل ما يفعله فهو حق وخير وحكمة ولا يقبح، لكن الظلم قبيح، ولكن والله تعالى نزه نفسه عن الظلم وإني حرمت الظلم على نفسي ولا فلا يعذب أحد بغير ذنب ولا يعذب أحد بذنب غيره ولا ينقص أحد من حسناته ولا يزيد في سيئات أحد. فكلمة لا يقبح منه شيء كلمة مجملة، إن أريد أنه يعني مما شاءه أو يشاءه فنعم، أما أن لأن كلمة لا يقبح منه شيء أن كل فعل جائز على الله، كل مبغض فهو جائز على الله، لكن الظلم ممتنع لا يفعله لكمال عدله سبحانه وتعالى. فكلمة لا يقبح منه شيء فيها إجمال، نعم. أحسن الله إليك. وأما بطلان الثاني فلأن العبد مضطر إلى صدور ما يصدر عنه من أفعاله، والمضطر لا يقبح منه شيء. سؤال. وأما بطلان الثاني فلأن العبد مضطر إلى صدور ما يصدر عنه من أفعاله. هذا قول بالجبر. نعم. وهو سبيل الأشاعرة. نعم. أحسن الله إليك. والمضطر لا يقبح منه شيء. أما كونه مضطرا فلوجهين. أحدهما ما قدمنا بيانه من أن ما تعلق علم الله بوقوعه منه وجب، وما لا امتنع. الثاني ما قدمنا بيانه من أن ما تعلق علم الله عز وجل بوقوعه منه وجب، وما لا امتنع. الثاني أن فعل العبد متوقف على خلق الله تعالى، متوقف على خلق الله تعالى داعي الفعل فيه، فيقول ذلك الداعي إن وجد وجب الفعل وإن لم يوجد امتنع. هذا كله باطل، هذا كله مناقض للحس والعقل والشرع. سبحان الله. هذا من أجوبة أهل السنة عن هذا، أن هذا يمكن أن يقال في فعل الرب نفسه ما علم الله أن يفعله، فهل يقال أنه مضطر إليه ما علم الله أنه يفعله؟ أفيكون هذا اضطرارا؟ وما علم أنه لا يفعله أفيكون هذا ممتنع لذاته؟ لا، ممتنع لعدم المشيئة، فما شاء الله كان ولا بد، وما لم يسأل لم يكن. لعدم المسلم. نعم. وأما أن المضطر لا يقبح منه شيء باتفاق، وهذا الوجه قد ذكره بعضهم من أدلة المسألة، وهو تصريح بالجبر. وهو تصريح بالجبر. نعم. نعم. الثالث، لو قبح الكذب لذاته أو لملازم له لما جاز فعله عقلا ولا شرعا، لكن جاز فعله بل وجب عقلا فيما إذا تضمن إنقاذ مظلوم من القتل، نبي أو غيره، وندب شرعا للإصلاح بين متخاصمين، وأبيح لاستدامة حسن صحبة الزوجة، فلا يكون قبيحا لذاته ولا للازمه. فإن قيل الجائز في هذه المواضع إنما هو التعريض للكذب، سلمناه، لكن الأثر قد يتخلف عن المقتضي لمانع. فالجواب عن الأول أنه يفتح باب الاسترسال في الكذب، بل يوجب ألا يبقى في العالم كذب، لأنه لا كذب إلا ويمكن أن يضمر فيه إضمار يصير به صدقة. وعن الثاني أنه يسد باب الاستدلال على قبح شيء من القبائح أبدا، لاحتمال تخلف الأثر عن المقتضي لمانع. فإن قيل نحن لا ندعي تخلف الأثر بمجرد احتمال وجود المانع حتى يلزمنا ما ذكرتم من سد باب الاستدلال على قبح القبائح، بل ندعي تخلفه إذا تحقق وجود المانع، وقد تحقق في صورة الإنقاذ، لأن مصلحته أرجح من مصلحة اجتناب الكذب، وتحصيل أرجح المصالح واجب. ثم قد جوزتم تخصيص العلة العقلية فيما تقدم، وهذا من صوره. فالجواب أن حكم الشيء إذا ثبت لذاته أو لازمه لا يتخلف لرجحان المصلحة أو مرجوحيتها، لأن علة ثبوته الذات أو لازمها، فيجب دوامه بدوامها لوجوب دوام المعلول بدوام العلة. وحيث اعتبرتم هاهنا رجحان المصلحة دل على عدم ثبوت قبح الكذب لذاته أو لازمه. الرابع، لو كان عقليا لما جاز تكليف ما لا يطاق، وهو من صور النزاع، لكنه جائز لثبوت تكليف الله تعالى الكافر بالإيمان مع علمه بأنه لا يؤمن وأنه حينئذ محال، ولتكليفه أن من يؤمن بأخباره بأنه لا يؤمن، وأنه جمع بين النقيضين فلا يكون القبح عقليا. احتج المعتزلة بأن حسن الإنعام والإنقاذ والصدق وقبح الكذب والظلم حاصل لمن لا يقول بالشرع كالبراهمة ضرورة، ولا مثبت بعد الشرع إلا العقل. والجواب أن الحسن والقبح المعلوم لهم من ذلك وغيره بمعنى الملائمة والمنافرة، أما بمعنى محل النزاع فممنوع. لأن الملائمة والمنافرة، كون شيء ملائمة ومنافرة هذا متفق عليه، أن هذا لذيذ وهذا مؤلم. نعم. لكن كل هذا جدل لا طائل تحته. الصدق والكذب الأصل أنهما عقليان وشرعيان، حسنهما وقبح حسن الصدق وقبح الكذب عقلي وشرعي. فكون يعرض للشيء الحسن ما يجب قبحه أو يعرض للقبيح ما يقتضي حسنه، فهذا خروج عن الأصل. لكن الأصل أن الصدق حسن والكذب قبيح، هذا هو الأصل فيه. وما ذكر من أن الصدق قد يترتب عليه مضرة والكذب قد تترتب عليه مصلحة، هذه أمور عرضية عارضة. مطول؟ لا، قريب ما ينتهي. أحسن الله إليك. إذا أختم البحث نعم. سينتهي هذا المبحث. فكنا أول خلص منه. أحسن الله إليك. نعم. أما بمعنى محل النزاع فممنوع. فرع: قالت المعتزلة ومن تابعهم من أهل الرأي: المشروعات حسنة بالأصالة لأنها مشتملة على العبادات المتضمنة لإظهار العبودية والخضوع لله تعالى وتعظيم الخالق وشكر المنعم، وعلى المعاملات التي هي سبب إقامة المصالح وقطع المنازعات، وعلى المناكحات التي هي سبب التناسل وكثرة العباد والعباد، وعلى العقوبات والحدود التي هي سبب استبقاء الأنفس والعقول والأديان والأموال ومعرفة الأنساب. وحسن هذه الأشياء لا يخفى على عاقل، فلا يجوز نسخها ولا النهي عنها، لكن كيفيات هذه الأشياء وهيئاتها وشروطها لا تعرف إلا بالشرع، فيجوز نسخها والنهي عنها. فما ورد من نسخ شيء من هذه المشروعات حمل على نسخ ما تعلق به من كيفية أو شرط، جمعا بين الأدلة وصيانة لها عن التناقض. ولأن عندهم حسن الفعل وقبحه لذاته أو لازمه كما تقدم، فلا يتصور نسخه لاستحالة انقلاب الحسن قبيحا، والقبيح لاستحالة انقلاب الحسن قبيحا والقبيح حسنا، مع بقاء علة تقريره على حكمه الأول. وعندنا الحسن والقبح مستفادان من الشرع وتابعان له وفرعان عليه. هذه أشعريته. نعم نعم. فلا جرم جاز نسخ هذه الأشياء والنهي عنها متابعة لإرادة الشرع وحكمه، والله أعلم. شيخ الإسلام ابن القيم فقد عني بهذه المسألة وتحذير القول فيها، وأن الصواب أن حسن الأفعال والقبح يدرك بالعقل والشرع، والشرع مؤكد الموجب العقل. هذا هو حاصل القول. بعد أبو سعد. أحسن الله إليك. التبيان. هذا بحث، وهذا في أي يتعلق بأي الأبيات أبو سعد؟ وين إن شاء الله؟ هذا سلمك الله. عنده: فإن كنت ترجو أن تجاب بما عسى ينجيك من نار الإله العظيمة وما بعدها من الأبواب. أبيات أحسن عليك. ثم قال بعدها في المقطع الثاني: هنالك تبدو طائعات من الهدى تبشر من قد جاء بالحنفية بملة إبراهيم ذاك إمامنا ودين رسول الله خير البرية، فلا يقبل الرحمن دينا سوى الذي به جاءت الرسل الكرام السجية. لا من مطلق المأمورات والنهيات. صلى الله عليه وسلم.